تفضل. قال رحمه الله: هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه، يمكن تقسيمها إلى قسمين. هذا مبحث، هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط، أي بمعنى للتحمل عن أو لقبول خبره، لقبول خبره. هكذا أورده بصيغة ماذا؟ السؤال. وتفهم من هذا الإيراد بهذه الصيغة أن ثمة خلاف، أن ثمة خلاف، فهو لم يجزم أنه لا توجد، إنما أشار إلى الخلاف، وهذه طريقة معتبرة. نعم. الأول: ما لا يشترط بالإجماع، وهي حرية الراوي، فقد حكى الخطيب البغدادي إجماع الناس على قبول رواية العبد. وهذا الحقيقة القسم، هذا القسم الأول، وهو ما لا يشترط بالإجماع وهو حرية الرأي، لا يظهر والله أعلم إدخاله في جواب هذا السؤال، لا يظهر دخوله في جواب هذا السؤال. والسبب أن هذه المسألة أو هذا القسم هي محل إجماع كما ذكر، ونقله عمن؟ نقله الخطيب عن الناس، قال: فقد حكى الخطيب البغدادي إجماع الناس على قبول رواية العبد. وإنما المقصد هنا هل يشترط في الراوي غير العدالة، أي من الشروط المختلف فيها لا المجمع عليها، المجمع عليها. يعني لك أن تقول أن ما يشترط في الراوي هو على ثلاثة أقسام: قسم متفق عليه وهي العدالة وماذا؟ والضبط. وقسم متفق على ماذا؟ على قبوله أيضا، الذي هو على عدم اشتراطه، وهي ماذا؟ الحرية. وقسم مختلف إيش فيه؟ وهي ما سيذكره من جملة المسائل التي ستريد، وهي خمسة كما سيبين. نعم. فالذي يظهر أنه لا يدخل هذا الوجه، أو هذا لا وجه لدخول هذا القسم في جواب هذا السؤال، والله أعلم لما ذكرنا. نعم. والثاني: ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، فمنها ما يرجع إلى الراوي، وهي خمسة أمور. ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، تفهم من هذه الصياغة ماذا؟ أن ثمة خلاف بين الجمهور وآخرين. نعم. الجمهور لا يشترطون ما سيذكر، ويوجد من أهل الحديث من يشترط هذا. ليس بالضرورة أن يكون الحق دائما مع الجمهور، فعصى الجمهور ليست عصا يعني يضرب بها في كل حال. نعم. فلا شك يحكى فقول قاله الجمهور لا يعني أن ذلك هو ماذا؟ الصواب. نعم. الأول: الذكورية، واشتراطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة، ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. نعم. الثاني: الفقه، اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول، واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث، واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه، فقال: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار. نعم. وكلامه هذا مقيد بما قاله في شروط من يحتج به، حيث قال: والعلم بما يحيل من معاني ما يروي، هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى معنى آخر، وهذا موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصدر. نعم، هذه المسألة أو هذا الشرط، شرط الذكورية واضح الضعف، نعم بين أنه غير معتبر، نعم، فلا يلتفت إلى هذا الخلاف أصلا. وكنت يعني أتمنى منه رحمه الله ألا يشير إلى خلاف غير أهل الحديث في مثل هذه المقامات، إذ العبرة بأهل الحديث، وخلافهم هو المعتبر وكلامهم هو المعتبر. أما من سواهم من أهل العلم لكن لا يعتبر في أهل الحديث فلا ينبغي كان أن يذكر خلافه، كالإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم، ومسألة الفقه، هذه المسألة أنا أشرت إليها وتكلمت حولها لما تكلمنا في شرحنا للموقظة، وأظنه أيضا في النخبة لما تكلمنا عن شروط الحديث الصحيح، ما الذي يشترط في الراوي راوي الصحيح. هناك شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها، وبينا هناك الكلام حول هذه المسألة. ومما يذكره أهل العلم وأهل الحديث في هذه المسألة أنها تشترط، وهي في محل خلاف عندهم أو بينهم، مسألة الفقه إذا كان الراوي يروي الحديث بماذا؟ بالمعنى. إذا كان يروي الحديث بماذا؟ بالمعنى. أما إن كان يرويه باللفظ فلا يشترط فيه حفظه، لا يشترط فيه فقهه. نعم، قال رحمه الله: الثالث الشهرة بسماع الحديث. يعني ما يعني الشهرة بسماع الحديث؟ يعني أن الرجل مشتهر بماذا؟ بالطلب وسماع ماذا؟ وسماع الحديث. وهذا الاشتراط اشترطه جماعة من أهل العلم، نعم، ونص عليه بعضهم، بل يجعلون أن من المآخذ على الراوي أنه غير مشتهر بالطلب، غير مشتهر بالطلب. ومن هؤلاء الأئمة الذين يعتبرون الشهرة الإمام يحيى بن معين، الإمام يحيى ابن معين، كما أيضا ذكرته غير مرة عنه رحمه الله لما قال آلة طالب الحديث، ذكر خمس آلات ومنها الشهرة بالطلب، ومنها الشهرة بماذا؟ بالطلب. نعم، الرابع كون الراوي بصيرا غير أعمى. هذا قول يعني ضعيف جدا، هذا أيضا خلاف ليس عند أهل الحديث. نعم، الخامس ثوب يعني بصيرا غير أعمى، ففي من الرواة من هو أعمى ومنهم من هو أعمش، نعم، ومنهم من هو أعور. وقبل الأئمة أحاديثهم، بل كانوا آيات في الحفظ، كانوا آيات في ماذا؟ في الحفظ. وما الإمام سليمان بن مهران الأعمش عن كثير منا ببعيد لمن نظر في ترجمته رحمه الله. نعم، قال الخامس كونه معروف النسب. ها؟ نعم، الخامس كونه معروف النسب، سيأتي الآن الكلام حوله. نعم، قال: وإنما لم تشترط هذه الأمور على القول الراجح، لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، لم يفرق بين من استوفى هذه الشروط ومن لم يستوفها. ثم إن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، صريح في عدم اشتراط فقه الراوي. نعم، وقلنا أن مسألة الاشتراط يشترطها بعضهم عند ماذا؟ عند الرواية بالمعنى، عند الرواية بالمعنى، هذا بين أهل الحديث. وكونه معروفا بالنسب كما مر من الشروط أو المذكورة الخمسة فذلك هو ضعيف جدا وقول غير يعني غير خلاف ليس بمعتبر قوي جدا. نعم. قال رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي. إذن هذه الخمس ترجع إلى ماذا؟ إلى الراوي نفسه، إلى الراوي نفسه.